ومهجته غدت حرا تدارك يا أبا الزهراء محبا يرتجي برا تدارك يا أبا الزهراء محبا يرتجي برا ودمع العين منسكب ومهجته غدت حرا ندى كفيك يرويني ومنك الفيض يكفيني ندى كفيك يرويني ومنك الفيض يكفيني ونفح الطيب يحييني ونفح الطيب يحييني ونفح الطيب يحييني عساك تجود بالبشرى عساك تجود بالبشرى عساك تجود بالبشرى تدارك يا أبا الزهراء محبا يرتجي برا تدارك يا أبا الزهراء محبا يرتجي برا ودمع العين منسكب ومهجته فبعدي قرح الجوف وآهي زدتها ألفا فبعدي قرح الجوف وآهي زدتها ألفا عسى من علتي أشفى عسى من علتي أشفى عسى من علتي أشفى بعطف يجبر الكسرى بعطف يجبر الكسرى بعطف يجبر الكسرى تدارك يا أبا الزهراء محبا يرتجي برا تدارك يا أبا الزهراء محبا يرتجي برا ودمع العين منسكب ومهجته غدت حرا فقدرك سيدي يعلو وذكرك في فمي يحلو فقدرك سيدي يعلو وذكرك في فمي يحلو عليه أحبتي صلوا عليه أحبتي صلوا عليه أحبتي صلوا وشموا الورد والعطراء